الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، لليلة الصفاء والنقاء قال رب الأرض والسماء لسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: سل يا محمد. قال: قلت أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى حدثنا في لقائنا السابق بما تيسر من تيسير الله سبحانه عن فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن ذلك هو ضمان للثبات على الخط المستقيم الذي به تستقيم الحياة وتعمر الدنيا ويقود صاحبها بدرجات النعيم في جنات النعيم. ويبقى لنا أن نتكلم عن الجملة الثالثة: حب المساكين. الله يأمر حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ونبينا يوجهنا أن نقولها بعد كل صلاة: اللهم إني أسألك حب المساكين، فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. حب المساكين هو من أوسع أبواب الخيرات، وهو باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قد يخفى على كثير من الناس. وحب المساكين عبادة القلب ومرضاة الرب سبحانه وتعالى جل شأنه. وحب المساكين درجة عالية من التعبد لله رب العالمين، لها أثرها ولها ثمارها على العبد المؤمن الذي يلتزم بها ويرزق حب المساكين، ولها أثرها ولها ثمارها على الطائفة التي ظلمت من متاع الدنيا وزهرتها، ولها آثارها وثمارها على الأمة بأسرها على مجتمع المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. وإذا كان العطف على المساكين والإحسان إليهم باب من باب من أبواب القربات، فأعلى منه وأرقى وأغلى وأشرف وأعلى حق المساكين، لأن العطف على المسكين أو الإحسان إلى المسكين هذه قربة قد يوفق لها الواجد الذي يجد ما يقدمه للمساكين. أما حب المساكين فتلك عبادة القلب، قد توجد في إنسان لا يملك من متاع الدنيا شيئا ويرزق فضلها وأجرها وتؤدي ثمارها وآثارها على المجتمع أيضا. قبل أن نتحرك أريد أن نفرق بين العطاء والإحسان إلى المساكين وبين حب المساكين. الحب عبادة القلب، والحب عاطفة وشعور تجاه طائفة من طوائف المجتمع، وهي الأكثر والأغلب والأعم غالبا، فهي عاطفة في القلب تجاه هؤلاء، فرق بينها وبين الإحسان والعطاء ممن يملك. فحب المساكين باب من أوسع أبواب الأبواب القربات التي نتقرب بها إلى الله. لماذا؟ لأن لها أثرها كما ذكرت لحضراتكم على نفس المؤمن الذي يلتزم بها. إن رزقت أيها الأخ المسلم، إن رزقت حب المساكين فقد رزقت خيرا كثيرا، ويؤثر ذلك في قلبك وفي نفسك جمعا من مكارم الأخلاق وأصول المعاملات في دين الإسلام، مجموعا من مكارم الأخلاق يترتب على حب المساكين والتقرب إليهم أو الدنو منهم. لأن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه قال في حديث حسن سنده حسن: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والدلو منهم، حب واقتراب منهم أنت المنتفع به أيها القارئ أيها السامع أيها المهتدي بأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا يؤصل في نفسك وفي قلبك أمهات الأخلاق التي أمر بها القرآن وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب المساكين والدنو منهم يؤصل فيك التواضع، والتواضع خلق من رزقه رزق الخير كله، ومن حرمه حرم الخير كله. فالمحروم من التواضع لا يقبل على طلب العلم، والمحروم من التواضع لا ينتفع بموعظة ولا بنصيحة، والمحروم من التواضع بعيد عن الله بعيد عن الناس، يقذف الله قلبه بغضا في قلوب الناس أجمعين. بل وما الملائكة كلها تبتعد عنه وتبتغي البعد عنه من عامة البشر، لأنه ما تواضع عبد لله إلا قال ملك على ناصيته رفعك الله، وما استكبر عبد من عباد الله إلا قال الملك وضعك الله، فيكون دليلا صابرا وأن رزق مالا أو رزق جاها أو رزق منصبا أو رزق عزوة أو ما شابه ذلك. التواضع باب يجعل صاحبه يسعى لتحصيل العلم، يجعل صاحبه يتقرب إلى الرحم وإلى عامة المجتمع، ومع التواضع أيضا يرزق الإنسان القناعة والرضا. إذا أحببت المساكين واقتربت منهم ترزق القناعة والرضا، لأن الذي يقترب من الأغنياء والوجهاء دائما يستشعر قلة فضل الله عليه. ولذلك أمرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أن ننظر إلى من هو دوننا، أي أقل منا في المال أو الجاه أو المنصب أو العلم، حتى لا نزدري نعمة الله عندنا. فمجاورة المساكين والقرب منهم والدنو إليهم ومحبتهم ترزقك القناعة والرضا. ومن القناعة والرضا ترزق السكينة، ومن القناعة والرضا ترزق استقرارا في نفسك، ومن القناعة والرضا ترزق استقرارا في حياتك، ومن القناعة والرضا ترزق الصحة في بدنك. القناعة والرضا وسيلة من وسائل اكتساب الصحة في البدن، والاستقرار في النفس، والسكينة في القلب. لا تتحقق السكينة في القلب ولا الاستقرار النفسي ولا الصحة البدنية إلا مع الرضا. ولقد قرر ذلك علماء النفس والطب حين قالوا إن الرضا والقناعة تقوي جانب المناعة في البدن، بتحليلات المعامل والمصادر والمختبرات في المعمل تأكدت هذه الحقيقة، أن الذي يرزق الرضا تقوى فيه قوة المناعة الأصيلة التي وجدت في بدنه، فتفرز الغدد كرات الدم البيضاء التي تدافع عن الجسد. هذا ما قرره العلم وقرره المختبرات والمعامل. فإذا رزق الإنسان التواضع والقناعة والرضا رزق قوة في بدنه واستقرارا في نفسه، ورزق أيضا سكينة في قلبه، وما أجملها وما أسعدها وما أطيبها. فقربك من المساكين يثمر ذلك عندك. أما ثمرة ذلك على المسكين نفسه حين يتقرب الوجهاء والأغنياء والواجدون بمتاع الدنيا من المساكين، فإننا نرفع معنويات طبقة من طبقات المجتمع، وكتلة كانت ضائعة محبطة ربما كانت مدمرة، فإذا اقتربنا منها رفعنا معنوياتها فحولناها إلى كتلة إيجابية نفاعة تخدم المجتمع وتحب الخير للغير، فتظهر نفوسهم من الغل والحقد والحسد وترتفع معنوياتهم، فنحولهم إلى كتلة فاعلة قادمة بناءة في المجتمع. وهذا ما أراده الله وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في القرآن وفي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بالمساكين والفقراء إنما هو نوع من التكامل والتكافل الذي يرفع هذه الطبقة لتكون إيجابية نفاعة ويستفيد المجتمع. وتلك الثمرة الثالثة، ثمرة تعود عليك أيها الملتزم بهذا الحديث، ثمرة تعود على الطبقة المحرومة التي يطلق عليها المساكين، ثمرة تعود على المجتمع كله، فيعم الخير ويشيع المودة ويشيع التلاحم والتكامل، ويشيع أيضا التكاتف، فيحب الفقير الغني والغني وقد أحب الفقير والمسكين. إذن مجتمع متكامل متماسك توجد فيه القوة والمنع من التحلل والتفكك والضياع. مجتمع يحب الأغنياء فيه الفقراء ويحب الواجدون فيه المساكين. مجتمع متماسك قوي تتأصل فيه أواصر المحبة والمودة، فيقوى على مواجهة الكرة كلها ومواجهة الأقطار كلها. تكون المجتمع كله يكون كتلة واحدة في مواجهة الأخطار المادية أو المعنوية، فيقوى المجتمع على مواجهتها وينجح وينمو ويستقر. بل الأفضل من ذلك والأدنى والأهم أننا نؤصل لميزان السماء الذي أراده ربنا أن يشيع بين الناس، ميزان السماء الذي يقول لنا لا تزن الناس بأموالهم ولا بمكانتهم في المجتمع بالمنصب أو الجاه، وإنما تزن الناس بإيمانهم وقربهم من الله، تزن الناس بسلوكهم الذي يفرض على المجتمع أخلاق الإسلام. ولذلك صح في البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهل بن سعد رضي الله عنه: مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في ماذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يستمع إليه، غني له وجاهته له مكانته، إن خطب الكل يبادر إلى إجابة رغبته ويزوجه، وإذا شفع لقضاء مصلحة يستجيب له كل الناس، وإن تكلم يستمع إليه كل الناس. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر رجل قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: بقياس الواقع، بالضعفية هم يعرفونها من واقع الناس. قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن تكلم أن لا يستمع إليه. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا، لأنه كان مسكينا لا جاه ولا مال ولا عزوة، لكن قلبه متصل بالله، وتلك معايير الإسلام، وتلك الموازين التي وضعها القرآن، وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن ننحرف عنها ولا أن نجافيها. لو وضع على الأرض لقام الحق الذي قامت به السماوات والأرض، ولو وجد العبد الذي قامت به السماوات والأرض، ووجد الحب والود الذي أراده الله لأهل الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقيننا في الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء لبناء الأمة وقوتها وضمان السلامة لنا في الدنيا والسعادة في الآخرة في جنات النعيم. لكن المسكين تمكينه الشرعي يطلق على معنيين. المعنى الأول الذي قل ماله ولا يجد ما يكفيه وهو عريق لا يسأل الناس. وقد صح الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ما يكفيه، لا يجد غنى يغني ولا يفضل له فيتصدق عليه. لكن المسكين الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن ورد من طريق حسنه الألباني بل صححه في بعض مراجعه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه عن عبادة بن الصامت وعن أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قالوا: هذا ليس مجرد المسكين المفتقر، ولكن المسكين الذي استكان قلبه لله، استكان قلبه لله رغم قلة الحاجة عنه، استكان قلبه لله واستشعر رضاه، استكان قلبه لله فلم تشد عينيه بريق الدنيا ولا شهواتها، استكان قلبه لله فاطمأن بقسمة الله وبحكمة الله. هذا مع إيمانه وصحة عمله قريب من الله مما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهذا البيان حتى لا يقال لأن رسول الله استعاد من الفقر، أعوذ بك من الفقر، وسأل الله الغنى، سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فحين يطلب أن يحشر مع المساكين، فالمساكين الذين تقربوا إلى الله بالرضا والقناعة واستكانت قلوبهم لله، هؤلاء رغم حرمانهم من متاع الدنيا لم يحرموا من القرب من الله، كانوا على الثبات واليقين في إيمانهم، لم يفتنوا بفقرهم. وقد أمرنا أن نعوذ بالله من فتنة القبر وفتنة عذاب القبر وفتنة الفقر وفتنة الغنى، كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم توفنا غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يريدك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك الحب في الجنة والنجاة من النار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تتوبون، واذكروا أن الله صلى على نبيه قديما ولا زال آمرا عليما مسرعا حكيما يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا سلموا عليكم وسلموا تسليما. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،